بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يتعلق بالدرس في درس في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ بسورة الانشقاق، وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1442. نبدأ على بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. سورة الانشقاق. قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي مالك به. وقال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقال إذا السماء انشقت، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به، ثم رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع التيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به. وقد رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة. زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآثار واردة في سورة انشقاق متعلقة بأن سورة انشقاق فيها سجدة، وأن هذه السجدة مختلف فيها عند أهل العلم. فمنهم من يرى أن هذه سجدة يسجد عندها إذا مر القارئ، وبعضهم يرى أنها ليست من السجدات. وأورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث والروايات الواردة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وأن أبا هريرة لا يزال يسجد في هذه السورة كما كان صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وهذه الأحاديث ويعني تدل على مشروعية السجدة عند قراءة سورة الانشقاق. والمفصل فيه ثلاث سجدات في النجم وفي الانشقاق وفي العلق. طيب، صلى الله عليه وسلم. شيخنا، والذين يعني لا يسجدونها ماذا يجيبون عن هذه الروايات؟ هذه إما أنها حديث لم تثبت عندهم، أو أنه كان سجدها في أول الأمر ثم نسخ الأمر. يعني يذكرون هناك عدة أسباب كما في غيرها من الروايات والأحاديث التي يوجهون، أو أنها يعني لم يقفوا عليها. الله أعلم. أحسن الله عليك. طيب، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول الله تعالى إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وذلك يوم القيامة. وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره بأنه العظيم الذي لا يمانع نعم ويحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل كل شيء. ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد العلاء قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمينه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يميني الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود. وقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم قاله مجاهد وسعيد وقتاده وأذنت لربها وحقت كما تقدم. طيب شوف أولا هذه السورة مثل السورة التي ما قبل التي قبل قبلها التي هي سورة الانفطار افتتحت بأداة الشرط وهي إذا، وأداة الشرط إذا تفيد الجزم والتحقيق بخلاف إن، تقول إن حضر زيد أكرمته هذه للشك إن حضر، أما إذا قلت إذا حضر فهي تفيد الجزم. فقوله هنا إذا تفيد الجزم، وإذا لا تدخل إلا على الأفعال لا تدخل على الأسماء، تقول إذا حضر ولا تقول إذا زيد حضر، لكن إذا دخلت على الأسماء فإنها تؤول بفعل محذوف دل عليه ما بعده أو دل عليه ما في الآية كما هنا، والتقدير هنا إذا انشقت السماء. قال وذلك يوم القيامة وهو انشقاق السماء كما قال سبحانه وتعالى قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام. فالآيات الواردة في انشقاق السماء يعني موجودة في كتاب الله وكثيرة، ومثل ما مر معنا أكثر من مرة قلنا إن السماء يوم القيامة تمر بأحوال تتنقل، أحوال تمر بها فتنفطر وتنشق وتطوى وتذهب وتصبح كالمهل وهو الرصاص المذاب ونحو ذلك، فهي تمر بأطوار. ذكر الله هنا طورا من أطوارها وهو انشقاق السماء انشقاق. وفي سورة أخرى قال تفتح السماء تصبح أبوابا، فهي تمر بأطوار. عموما هذا انشقاقها، فإذا انشقت السماء قال الله سبحانه وتعالى وأذنت لربها أي استمعت لما أمرها الله سبحانه وتعالى، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كما أذن لقارئ القرآن أو لي يعني لقارئ أن يقرأ القرآن بصوت حسن، يعني ما أذن يعني ما استمع الله. وهنا قال وأذنت لربها أي استمعت لأمر ربها لما أمرها أن تنشق انشقت، كما قال تعالى قال أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فهي تستمع لربها وتجيب وتذعن وتطيع. قال وأذنت ربها وحقت أي حق لها أن تطيع ولا تتردد في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها والذي يتصرف بها أو يتصرف فيها. قال هنا وإذا الأرض مدت، لما ذكر السماء ذكر ما يقابل السماء وهي الأرض، وأن الأرض يوم القيامة تمد مد الأديم، تمد مد الأديم. ومثل ما ذكرنا الأرض أيضا تمر بأحوال، قال الله سبحانه يوم ترجف الأرض، فهي ترجف وتزلزل، زلزلت الأرض، فهي تمر بأحوال ثم تمد مد الأديم فتصبح كالخبزة، تصبح ممتدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض، فتبسط بسطا وأذنت ربها وحقت، أي استمعت وحق لها أن تطيع وتستمع. قال وألقت ما فيها وتخلت، كما قال سبحانه وتعالى قال وأخرجت الأرض أثقالها، فتخرج ما في بطنها من ماذا؟ تخرج ما في بطنها من بني آدم ومن المعادن، وكل ما تحت الأرض يخرج يوم القيامة، يخرج يوم القيامة للجزاء والحساب. طيب قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني أصبحت خالية، أصبحت خالية. طيب اقرأ. قال بعدها يا أيها الإنسان. نعم، ما في قوله تعالى وأخرجت الأرض. نعم، وأخرجت الأرض وأثقالها، هذا معنى وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات والمعادن ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليكم. نعم، وذكرتم شيخنا في صوت الانشقاق أن الانفطار بداية الانشقاق. نعم، انفطار بداية ثم انشقاق ثم بعد ذلك تمر بمراحل حتى تذهب ولا يبقى لها أثر، كما قال قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي إنك سارع إلى ربك، إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، أي ثم إنك ستلقى ما عملت ومن خير أو شر، ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير في على قوله من يعيد الضمير على قوله ربك وعلى قوله ربك، فملاقي أي فملاقي رب فملاقي ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكل القولين متلازمة، فكل القولين متلازم. وقال العوفي عن ابن عباس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم إنك كدحك لابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. طيب يعني قول تعالى يا أيها الناس هذا نداء، هذا نداء الله سبحانه وتعالى ينادي هذا الإنسان، والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان المؤمن والكافر، جنس الإنسان بني آدم. يا أيها الإنسان إنك كادح، يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يسعى، والكدح هو السعي بشدة وقوة وإتعاب للنفس، ويعني يعني يكون سعيا حثيثا، فهذا الإنسان يكدح في الدنيا، فإما أن يكدح في الخير، يكدح في الخير ويجد هذا الخير أمامه، وإما أن يكون كدحه في الشر، فيقول إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي هذا الكدح، تسعى سعيا ستجده أمامك إما خيرا أو شرا فملاقيه. قال الضمير هنا يعني يحتمل أن يكون عائد إلى، قال عائد إلى الكدح، أي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي هذا الكدح، هذا الكدح، وهذا يعتبر يعني هذا أقرب، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور دائما، هذه قاعدة تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فهنا قال كدحا فملاقيه، فالضمير يعود إلى الكدح لأنه أقرب مذكور. وبعضهم يقول أنه يعود إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ربك، فملاقي ربك. وهذا أيضا يعني احتمال قوي، لأن كل إنسان سيقابل ربه يوم القيامة، وكما ذكر هنا قال كلاهما متلازم، كلا القولين متلازم، لأنك أنت ستقابل عملك، ستلقى عملك وتلقى ربك أيضا ليجازيك على عملك، فكلاهما متلازم، كلاهما متلازم، ولا مانع من حمل الضمير على الأمرين. وهذا مثله كما سيأتي في سورة الطارق، إنه على رجعه لقادر. رجع ماذا؟ رجع الإنسان ولا رجع الماء؟ قال يخرج، قال سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه أي على رجع هذا الماء، يعني رجع هذا الإنسان، بحيث أن هذا الإنسان يرجع إلى صلب أبيه، يرجع ماء. الله قادر على أن يرجع هذا الإنسان حتى يعود نطفة فيرجع إلى مكانه في ظهر أبيه، هذا قول. والقول الثاني قال خلق يخرج بين، إنه على رجعه أي على رجع الإنسان بعدما يكون ترابا يرجع إلى ربه. فكلاهما صحيح ومتلازم، فالله قادر على أن يعيد هذا الإنسان بعدما يصبح ترابا في الأرض فيعيده، وقادر على أن يعيد هذا الإنسان فيرجع كالماء، كلاهما ممكن. طيب يأتينا الكلام إن شاء الله في سورة الطارق. طيب أقرأ شيخنا؟ نعم تفضل. نعم. ثم قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فجميع دقائق يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك هلك لا محالة. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس الله قال وليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أبي أيوب السختياني به. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو عامر خزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. فقلت وليس الله يقول فسوف يحاسب حساب يسيرا؟ قال ذلك العرض، إنه من نقش الحساب عذب. وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت. وقد رواه أيضا عن عمرو بن علي عن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه حاتم ابن أبي صغيرة به. وقال ابن جرير حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مسلم عن الحريش عن ابن الخبيب أخي الزبير عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت من نوقش الحساب من نوقش الحساب أو من حوسب عذب. قال ثم قالت إنما الحساب اليسير عرض الله عرض على الله تعالى وهو يراهم. وقال أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد عن عن عب عن عن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حساب يسير. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن يمر في كتاب أن يمر في كتابه فيتجاوز له عنه. إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. صحيح على شرط مسلم. وقوله وينقلب إلى أهله مسرورا أي ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة والضحاك مسرورا أي فرحا مغتبطا بما أعطاه الله. وقد رواه الطبراني عن ذوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك العازب أن يذوب إلى أهله فمسرور أو مكروم. وقوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. فسوف يدعو ثبورا أي خسارا وهلاكا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه. فعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما والحور هو الرجوع. قال الله تعالى الحور أي نعم الحور هو الرجوع. أحسن الله عليكم. نعم والحور هو الرجوع. قال تعالى قال الله بلى إن ربه كان به بصيرا يعني بلى سيعيده الله كما بداه ويجازي على أعماله خيرها وشرها. إنه كان بصيرا أي عليما خبيرا. طيب يعني طيب يقول فأما هنا قال ما من أوتي كتابه بيمينه نعم يعني السورة تتحدث عن يوم القيامة انشقاق القمر انشقاق السماء والأرض تمد وتخرج ما في بطنها من الناس ومن الخلق عموما سواء بني آدم أو من غيرهم والمعادن وكل ما في بطنها تخرجه يوم القيامة. وهذا الإنسان يخاطبه الله بأنه يكدح ويعمل فسيلقى عمل. وهذا العمل على قسمين كما ذكر هنا قال فأما من أوتي كتابه. وأن السورة أيضا تتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة وهو تطاير الصحف وتطاير الصحف قبل الميزان. آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فبعدها يأتي الميزان فتوضع الأعمال ثم الصراط على متن جهنم. فهذا الموقف ذكر الله سبحانه هنا موقف الناس عند تطاير الصحف فيأخذ كل آخذ كتابه. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمين قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كل سيحاسب لكن المؤمن يحاسب يعني حسابه ما المراد به كما قال صلى الله عليه وسلم قال إنما هو عرض يومئذ تعرضون فتعرض الأعمال فقط. أما لو حوسب على جميع أعماله لم ينجو أحد لم ينجو حل. لو أتى بأعمال كالجبال من الحسنات ثم حاسبه الله على ما أنعم الله عليه فقط في نعمة النظر، لهذه النعمة أخذت كل حسنات التي عملها كالجبال. فكيف بالنعم الأخرى التي لو حوسب الإنسان عليها يعني بما أنعم الله على هذا الإنسان لم يبقى من أعماله شيئا، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم قال إنما هو عرض وحسابا يسير كما أخبر، قال سهلا وتعرض الأعمال فقط ولا يدقق فيها، لو دقق فيها لم ينجو أحد. والحديث واضح، حديث إنما هو عرض ذاك عرض واضح جدا. قال بعدها وأما من أوتي كتابه قال وينقلب إلى أهله مسرورا أي يعود إلى أهله في الجنة، يعود إلى أهله في الجنة ويلقى أهله ويلقى زوجته، كل من نجى معه ودخل الجنة سيلقاه في الجنة من أبويه أو ذريته أو أصحابه حتى يلقى الصاحب صاحبه، يلقى الصاحب صاحبه والصديق صديقه. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، فكل سيتقابل هناك على سرر متقابلين. فيرجع مسرورا أي فرحا مغتبطا. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا هم وهؤلاء هم أصحاب النار، يلقون كتاب كل يأخذ كتابه وراء ظهره، وفي سورة أخرى قال بشماله، والجمع بينهما أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره تثنى يده من الخلف فيأخذه، نسأل الله العفو والعافية، فيأخذه بشماله فيقول يا ليت لي لم أوت كتابي، فيدعو ثبورا أن يدعو بالهلاك أن يهلك وأن يموت وأن ينتهي أمره، لأنه عرف أنه خسر خسارة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى ويصلى سعيرا، ومعنى يصلى أن يدخل النار ويقاسي حرها، والسعير اسم من أسماء النار سميت سعيرا لتسعرها وتلهبها. قال الله عز وجل إنه كان في أهله في الدنيا فرحا بهم ولم يعمل للآخرة، وإنما ضيع عمره ووقته في غير طاعة الله، وزيادة على ذلك أنه ظن أن لن يرجع إلى ربه وأنه لا بعث، والظن هنا بمعنى اليقين كما قال سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت، وهنا قال إنه ظن أن لن يحور أي أيقن يقينا أنه لن يرجع إلى ربه، يعني ليس لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. قال الله ردا عليه بلى سيبعث والله به بصير، سيجازيه بعمله. طيب لعل نقف عند هذا القدر يا شيخ لأن الوقت ضيق، ولعل إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون الوقت يعني قد رتب له ويكون أوسع إن شاء الله، وأنا أحاول إن شاء الله أن يكون الوقت يعني لو بعد العصر قد يكون أطول شوي، لأن العشاء يختلف بيننا وبينكم، فلو تيسر لكم العصر يعني نبدأ يعني نبقى نحن وإياكم من الساعة الخامسة مثلا إلى أذان المغرب أو قبيل الأذان قد يكون أوسع. إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم. ولا نقف عندكم. أحسن عليك شيخنا، هنا قال بتسير يعني كلام ما فهمت، قال وذلك بيده على إصبعه كأنه ينكت كلام، هذا يعني قال ذلك يوم العرض إنه من نوقش الحساب عذب، وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت، قال بإصبعه ولا بيده، بإصبعه على يده، وقال بيده على إصبعه إيه طيب، هو المقصود ينكت يعني يضع اليد على الأصبع بحيث أنها تدخل اليد في الأصبع، لكن لعله أراد بمجمل الكلام أراد أن يعني لو كان الحساب حسابا يعني على ظاهره يعني لكان وهو المحاسبة الدقيقة لم ينجو من ذلك، لأن المحاسبة دقيقة كما أنه إذا وضع يده على أصبعه بدقة بحيث أنها تؤثر على اليد أو تؤثر على الأصبع. الله أعلم، قد يكون هذا المعنى، وهي تحتاج أيضا منا أن نرجع إليها ونشوف كلام أهل العلم فيها. جزاك الله خير. أحسن الله، جزاك الله خير. أحسن الله، تقبل منكم، تقبل منكم، تقبل منكم، تقبل منكم، تقبل منكم، تقبل منكم، تقبل منكم.